بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن بفضل الله في مطار اسطنبول، عندنا خلال 5 أيام مجموعة من البرامج في قناة فضة الفضائية، وهو برنامج يبدأ في 9 صباحا حتى 12 ظهرا مع مجموعة من المشايخ بعنوان صباح الخير، نتناقش فيه في مجموعة من قضايا الشباب وقضايا الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم أن نوصل هذا الفهم والعقيدة الصافية لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. ثم عندي مجموعة من الدروس والمحاضرات في منطقة الريحانية في جنوب تركيا في أنطاكيا، وأمر على بعض الجاليات العربية وبعض المراكز الإسلامية. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والتقوى وأن يجعلني وإياكم المتقين إماما. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.